السعيد لو نحلى الدور وستينا بنحضر بحر ومينا ما خلصت العالي تغير طب نفرح طال عمره صغير وفي ليلتك نعمل سامر ونزفك يا سيدي يا صغير طب سقفة بقلب حبيبي الريس حاب كليمي من جيت الأرض الحرة أنا تحت بقلبي وجيبي طب دور ولع لي بازوكا هنا أرضك يوف مفروضة أكلني الحلو بوقي علق لي الخصم في شوكة صبحني يا بابا كبيرة دي بجد الليلة كبيرة من غير ما نحط في سابق جنة يا عم التأشيرة الغدر في ناس ملعونة عرفت عشيت في بيوت بالناس عمرانة وبيوت بالجن مسكونة طب عدي وجيب من الآخر دي رجالة من نوع الفاخر بنعدي من السكة دي لو مش قلبالة مش هفضل واقف في الشارع انا خدت بنيه تساعدني رأس هدينا العندينا علشان هنولع في الليله شارع تلاتين المتعايد ارض المليون قنبله ده من نشأ